أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين والسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في سورة الرعد، يبدأ بقول الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. هذه الآية الكريمة فيها إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى، ومعظم الآيات الكريمة فيها مناقشة لهؤلاء وإقامة للحجة عليهم. وكما أسلفت في درس ماض أن مناقشة المشركين ومجادلتهم في توحيد الربوبية يلزمهم أو يلزم من عنده عقل منهم أن يقر بتوحيد الألوهية، بينما واقعهم بخلاف هذا، فهم قد أقروا بتوحيد الربوبية ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية، كما قال سبحانه في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون أن الله تعالى هو الخالق والرازق هو المحيي هو المميت، ولكن إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له نفروا. فالله جل وعلا يقول: قل من رب السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات، من خالقهما، من مدبرهما؟ فسيقولون الله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق، خالق السماوات والأرض. إذا أجابوك أنت يا محمد قل لهم: أفاتخذتم من دونه أولياء؟ إذا سألتهم فأجابوا بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق هو الذي خلق السماوات والأرض، قل لهم: كيف اتخذتم من دونه أولياء؟ يعني أنكم مع إقراركم بأن الله جل وعلا خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء، فعبدتموهم من دون الله، يعني الأصنام. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى أنهم لا يملكون لغيرهم. وقد أكد الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال: اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والعجب أن بعض المسلمين ولا سيما من ينتسب إلى أهل العلم تجد يكثر من الحديث عن توحيد الربوبية وينسى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله وبيانه، حتى إن بعض الناس تجد دائما حديثه عن توحيد الربوبية، هو حق، لكن أيضا لا بد أن يستنتج من حديثه عن توحيد الربوبية الحديث عن توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له. فإن الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا أقروا هنا الآيات الكريمة تتدرج بهم من الإقرار بتوحيد الربوبية إلى الإقرار بماذا؟ بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. ما الذي جعل، وهذا أمر محزن، ما الذي جعل بعض بلاد المسلمين الآن جعلها مرتعا للشرك بالله عز وجل؟ إلا غفلة بعض أهل العلم في هاتيك البلاد عن بيان توحيد العبادة، بيان توحيد الألوهية. فتجد الإنسان يقول: الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا حق، لكنه ماذا تجده يعبد مع الله إلهة أخرى، يتوجه إلى قبور من يسمونهم بالأولياء والأضرحة ويدعوهم من دون الله ويقول: يا سيد فلان اشفع لي وأنا في حسبك ارزقني ولدا. هذا هو الشرك، لأن هذا هو الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والشرك أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. والله جل وعلا قال في أول سورة الأحقاف، قال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال الله جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نولي توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أن نوليه اهتماما كبيرا، لأن هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي ضل فيه أكثر الناس. أما توحيد الربوبية فكما ترون الآن المشركون يعترفون بهم. فالله جل وعلا هنا قال: إذا كنتم تقرون بتوحيد الربوبية يجب أن تقروا بتوحيد الألوهية. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، يعني مع إقراركم بأن الله هو الخالق خالق السماوات والأرض، اتخذتم من دونه أولياء، عبدتموهم من دون الله وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لكم؟ ثم ضرب جل وعلا لهم مثلا فقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ صح عن مجاهد قال: أما الأعمى والبصير فالكافر والمؤمن، وأما الظلمات والنور فالهدى والضلالة، كما قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. أم هل تستوي إذن كما لا يستوي المؤمن والكافر، ولا تستوي الظلمات والنور، لا يستوي الكفر والإيمان، لا يستوي الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له ويصرف جميعا أنواع العبادة كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل يصرفها لله وحده لا شريك له، من إنسان يخلط بهذا الأمر، من إنسان لا يخل بتوحيد العبادة، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يحلف بغير الله، يتوكل على غير الله، يستعين في حوائجه بغير الله، يدعو الغائبين والموتى أن يقضوا له حوائج وأن يشفوا مريضه وأن يسعفوه، هذا هو الشرك. فهنا يقول الله جل وعلا أم جعلوا لله، أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، حتى أن بعضهم العياذ بالله لو قلت له احلف بالله في أمر من الأمور ربما تحتاج أنك تحلفه يحلف بالله ويكذب، لكن لو قلت له احلف بالولي فلان وان تكذب قال أعوذ بالله أحلف ما أستطيع أحلف. يعني معنى هذا أنه يعظم المخلوق والعياذ بالله أعظم من تعظيم الخالق، يعني وهذا واضح، أنت لا تتهمه، أنت من فمه تدينه من فعله. فالله جل وعلا يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اشتبه ما خلقوا بما خلق الله فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم قل الله خالق كل شيء وهو واحد القهار. ثم ضرب الله جل وعلا مثلين للحق والباطل، فقال عز وجل أنزل، يعني الله عز وجل أنزل من السماء ماء مطرا فسالت من ذلك الماء أودية بقدرها في الصغر والكبر. معروف أنه إذا نزل المطر تسيل الأودية، واد يسع ماء كثيرا وواد أو شعب يسع شيئا قليلا، فاحتمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبدا رابيا، والزبد معروف يطفو على الماء ولا سيما الماء الذي يأتي من الأودية والجبال يكون عليها الزبد واضح، يظهر على وجه الماء زبدا رابيا يعني عاليا مرتفعا. الزبد هذا أنواع من الحشائش والنباتات والأخشاب والقمامات كلها تكون فوق أعلى. احتمل السيل زبدا رابيا يعني مرتفعا فوق الماء الصافي الباقي وهو الحق، والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية هو الزبد الباطل. يعني هنا جاء عن ابن عباس قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال هذا مثل ضربه الله جل وعلا احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، الشك ما ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. وقوله فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد هنا يطلق على الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض اللي هو عكس الشك اللي هو اليقين. نعم، كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه، وكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. طيب قلنا هذان مثلان، الأول بماذا؟ مثل مائي، والثاني مثل ناري. الأول مثل مائي والثاني ناري. المثل المائي بماذا؟ بالمطر إذا نزل، والناري بالحلي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الذهب لما يستخرجونه ماذا يفعل به حتى يكون صافيا خالصا؟ يصهر بالنار، أحسنت، فإذا صهر بالنار تخلص من العوالق والشوائب وصار ذهبا صافيا. فالعوالق والشوائب هذه هي الشكوك المظلمة، والذهب هو التوحيد الخالص، وهناك الزبد وقطع الأخشاب وغثاء الأشجار هذا هو الشك، والماء الصافي الباقي هو التوحيد واليقين والإيمان. هذا يسمى المثل المائي والمثل الناري. تأمل معي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل قدر كل واد أخذ ما يسعه من الماء، فاحتمل السيل زبدا رابيا مرتفعا. ثم قال الله في المثل الثاني ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني ومن الذي توقدون عليه النار ابتغاء حلية يعني لطلب زينة، وأراد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما، ابتغاء حلية أو متاع أي طلب متاع وهو ما ينتفع به، حتى غيره مثل الحديد والنحاس والرصاص، كل هذا يحتاجونهم يصهرون بالنار، يذاب فيتخذ منه الأواني وغيرها مما ينتفع به، زبد مثله إذا أذيب فله أيضا زبد مثل زبد الماء، فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق، والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل. قال الله: فأما الزبد الذي على السيل فيذهب جفاء. ما معنى جفاء؟ يعني ضائعا باطلا مضمحلا زائلا. والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد. وأما ما ينفع الناس، ما ينفع الناس من الصافي فإنه يبقى الماء والذهب والفضة والنحاس فيمكث في الأرض، يعني يبقى ولا يذهب، كذلك يضرب الله الأمثال. يعني جعل الله عز وجل هذا المثل للحق والباطل، للتوحيد والشرك، لليقين والشك، للكفر والإيمان. فانظر كيف يذهب الزبد ويبقى الماء، وانظر كيف يذهب الشك ويبقى اليقين، وانظر كيف يذهب الباطل ويبقى الحق، كذلك يضرب الله الأمثال. وقيل إن هذا تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر المشركين مثل الزبد في الصورة، كأنه شيء في الواقع أنه ليس بشيء، وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه الذي له صفة الثبات والبقاء. وقوله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، يخبر جل وعلا هنا في هذه الآية عن مآل السعداء والأشقياء، فقال: للذين استجابوا لربهم، أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية، هؤلاء لهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كما قال جل وعلا مخبرا عن ذي القرنين أنه قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال قتادة: للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهي الجنة، فلهم الجنة، ومع الجنة أيضا التمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في جنات النعيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهذه طريقة القرآن الكريم أنه إذا ذكر الأبرار يذكر الأشرار، وإذا ذكر المؤمنين يذكر الكافرين، وإذا ذكر السعداء يذكر الأشقياء. فهنا يقول الله: للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الجنة وزيادة، والنظر لوجه الله الكريم. والذين لم يستجيبوا له، الذين لم يستجيبوا لله وللرسول بل أعرضوا وصدوا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني لبذلوا ذلك في يوم القيامة افتداء من النار. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أن الله تعالى يقول للكافر: أرأيت لو أن لك لو أعطيت ملء الأرض أكنت تفتدي به من هذا اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهونا من ذلك، أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم لا تشرك، فأبيت إلا أن تشرك. وفي سورة المعارج لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته، العشيرة، فصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله: كلا إنها لظى. والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كاملا لا يغفر له منه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. والله جل وعلا قال عن صنفين، قال الصنف الأول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الأليم سورا، قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. مأواهم جهنم في الآخرة وبئس المهاد الفراش، يعني بئس ما مهد لهم، بئس ما مهد لهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، أي فيؤمن به ويعمل بما فيه، كمن هو أعمى، كمن هو أعمى، أي لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اختلاف فيه، بل كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منه شيء آخر، فأخباره كلها صدق وأوامره ونواهيه كلها عدل، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا يستوي من تحقق صدق ما من تحقق من صدق ما جئت به يا محمد ممن هو أعمى لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير ولا يفهم، ولو فهم من قاد ولا صدق ولا اتبع، كما قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، يعني يتعظ أصحاب العقول السليمة، هؤلاء هم الذين يتعظون. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يعني يوفون بما أمرهم الله جل وعلا به وفرضه عليهم فلا يخالفونه. ولا ينقضون الميثاق أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون، طبعا ويدخل في الوفاء بعهد الله يدخل في هذا العهود والمواثيق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يدخل في هذا دخولا وليا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. الذين يوفون بعهد الله يعني بما أمر الله تعالى به وفرضه عليهم فلا يخالفونه، ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أراد به جميع الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهما، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وقال: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهؤلاء وصلوا ما أراد الله به أن يوصل. وقال أكثر المفسرين: المراد به صلة الرحم، يصلون ما أمر الله به يوصل صلة الرحم. ولا مانع من الجمع بين الأمرين، لأنه من قواعد التفسير عند أهل العلم أنه إذا كانت الآية الكريمة تحتمل أكثر من معنى فيجب أن تحمل على هذه المعاني كلها. وصلة الرحم أمرها عظيم، وقد قال الله تعالى في القرآن عن صلة الرحم في وعيد القاطع قبل، قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والمقصود بصلة الرحم أول ما يدخل في صلة الرحم بر الوالدين. بر الوالدين هذا أعظم صلة الرحم، فهو بر وصلة. ثم يدخل في هذا الإكرام والاحترام والإعانة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم ومن تجتمع أنت وإياه في الجد الثاني والثالث على حسب درجاتهم ومراتبهم، وأبناء الأخوات وأبناء الإخوة، هؤلاء هم الرحم. وكيف تكون صلة الرحم؟ كيف يصل الرحم؟ بزيارتهم والتودد إليهم ومحبتهم وزيارة مريضهم ومساعدة محتاجهم والبشاشة معهم وإفشاء السلام عليهم، يعني بكل ما يحمله معنى الإكرام والصلة، وتحمل أخطائهم والصبر عليهم والغض عن مساوئهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وعيد القاطع، قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك، يعني من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. والصبر على ذوي الأرحام، على على على الأقارب وعلى جفائهم فيه أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأجهل وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله حفيظ عليهم ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم، ويخشون ربهم، أحسنت، يخشون ربهم. الخشية هي مراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن. وقد جاء مدح هؤلاء في قوله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ويدرؤون بالحسنة ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب، فهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ويصلون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وخوفهم ليوم لسوء الحساب جعلهم يقومون بهذه الأعمال، فهم يقومون بها مراقبة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره وخوفا من هذا اليوم العظيم، كما قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على طاعة الله عز وجل، كما مر بنا عن الصبر وكيف صبر يوسف عليه السلام، كمل مراتب الصبر فرفع الله قدره في الدنيا والآخرة، وكذلك يعقوب عليه السلام كيف صبر، صبروا على المصائب والنوائب، وصبروا عن الشهوات، وصبروا عن المعاصي. فالصبر بمعانيه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصبر حجز النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود. صبروا ابتغاء وجه ربهم، طلب تعظيمه جل وعلا أن يخالفوه، وأيضا أقاموا الصلاة، ولم يقل وأدوا الصلاة، قال أقاموا، للدلالة على أن الصلاة يجب، أو أن هؤلاء الصالحين جاءوا بالصلاة كاملة، فهم كملوا ركوعها وسجودها ووضوءها وخشوعها، أقاموها في أوقاتها. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني أدوا الزكاة والصدقات، ويدرؤون بالحسنة السيئة. الصلوات الخمس، أقاموا الصلوات الخمس وأدوا الزكاة وتصدقوا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون القبيح بالحسن، يدفعون القبيح بالحسن. فإذا أذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، وقصته قريبة منا في الدرس الماضي، كيف قابل سيئهم، قابله بالحسن والعفو والصفح. أولئك، أي المشار إليهم هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال، أولئك لهم عقبى الدار. قال الحسن في صفاتهم: إذا حرموا أعطوا، وإذا ظلموا عفوا، وإذا قطعوا وصلوا، وما أصعبها إلا على من هداه الله ووفقه. دخل رجل على عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فتكلم بكلام غليظ على أمير المؤمنين الذي يجب احترامه وتقديره، وقال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، وهو من الجفاة الذين قدموا من خارج المدينة. فهم عمر أن يؤدبه ويوقع به، فقام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول للنبي: خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر حين سمع الآية، وكان وقافا عند كتاب الله. هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، الصدر الأول. أم المؤمنين صفية رضي الله عنها جاءت جارية من جواري صفية إلى عمر رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تعظم السبت، تعظم يوم السبت، لأنها بنت حيي بن أخطب اليهودي، وتعطي اليهود أموال، تعطي اليهود أموال. فسأل عمر أم المؤمنين صفية عما قالت هذه الجارية، فقالت: أما السبت فوالله ما عظمته بعدما أبدلني الله تعالى بيوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي قرابة أصلهم بالمال. ثم قالت الجارية: ما حملك على ما قلتي؟ قالت: حملني على ذلك الشيطان وأنا كاذبة. قالت: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. تريد أن تغيظ الشيطان، هذه أخلاق. وقل مثل ذلك في الأئمة الكبار، الإمام أحمد رحمه الله قال: كل من آذاني فهو في حل، ورأيت الله يقول في القرآن: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم وجعلت الخليفة في حل، ثم قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جرى عليه من متعصبة الصوفية متعصبة المذاهب ما جرى، حتى سعوا في أذاه بكل ممكن، ومع ذلك يعفو ويصفح، يقول: ولا أحب أن يؤذى أحد بسببي. يقول ابن رجب في طبقات الحنابلة لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن، والمصيبة أن اللي كاد له وسعى بإدخاله بعض أهل العلم من المتعصبة، يقول: دخل معه أخوه عبد الله شرف الدين ومن أهل العلم، يقول: جعل عبد الله يدعو على هؤلاء الذين تسببوا في إدخالهم، فقال الشيخ لأخيه عبد الله: لا تدعو عليهم، ولكن قل: اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. يقول الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية لأخيه عبد الله، يقول: لا تدعو عليهم. ولما يقول ابن القيم: لما مات شخص من كبار المالكية من أكبر خصوم الشيخ، جئت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وبشره بأن الله قبض روح هذا الإنسان، يقول: فغضب وتنكر لي وقال: تبشرني بموت مسلم؟ يقول: فقام وقمت معه وذهبنا إلى أولاده فعزاهم وقال: أنا أبوكم بعده، أي شيء تحتاجون إليه تأتون إلي. يقول: فبكوا وتأثروا من أخلاق الشيخ رحمه الله. وزد على هذا أنه يقول: قال بعض خصوم الشيخ: والله لوددت أني لأصحابي مثل ابن تيمية لأعدائه، وددت أني لأصحابي، يقول هذا الشيخ من الفقهاء، مثل ابن تيمية لأعدائه، سعوا بكل ممكن لقتله، حتى بعضهم يقول: اقتله ودمه في عنقي. ومع ذلك لما قدر عفا، حتى أنه أحد الولاة قال: يا شيخ هؤلاء أذوك، وهم يقول تأخروا عن بيعته، تباطأوا عن بيعته، فلما جمعنا قال: هؤلاء أذوك وجرى لهم تاريخ في أذاك، لابد أن نعاقبهم. يقول: وأنا أعلم أنه مو مقصود، أنا مقصود أنهم تأخروا عن بيعته بعض الشيء ونازعوه. يقول: قلت: لا، هؤلاء فقهاء الإسلام، ولو قتلتهم ما تجد في دولتك مثلهم أبدا. يقول: بلغ الكلام لهم، قالوا: والله عجب ابن تيمية، ما سعونا، ما تركنا شيئا إلا وسعينا في أذاه، والآن يوم قدر عفا وصار يدافع عنا. هذه أخلاق، هذه أخلاق لا يمكن أن يقوم بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة السيئة، لكن انظر ثوابهم: أولئك لهم عقبى الدار، الجنة عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال: جنات عدن بساتين إقامة تجري من تحتها الأنهار، فيها من كل شيء، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقولون: سلام عليكم، يحيونهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الصنف الثاني، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذه في الكفار، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم سوء المنقلب، لأن منقلب الناس دورهم. ثم قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، تبعا لحكمته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني مشركي مكة وكل من تبعهم أشروا وبطروا، والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، فرحوا بالحياة الدنيا، وهذا ذم لكل من فرح بالدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني هي قليل ذاهب. ويقول الذين كفروا من أهل مكة: لولا أنزل عليه آية من ربه، فهم يقترحون الآيات. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء، يعني هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الكفار اقترحوا الآية التي تنزل، كما قال تعالى: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. لكن الآية ما تتنزل على ما طلبهم كما في أول سورة الأنبياء. يقول الله جل وعلا: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث وأحلام بل افترى بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الله: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ حتى لو جاءتهم آية وما آمنوا هذا ضرر عليهم، هم سيهلكون، لأنه قضت سنة الله جل وعلا أن من جاءته الآية ولم يؤمن أن يعجل بهلاكه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، تسكن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله فيه قولان لأهل العلم للمفسرين، منهم من قال ذكر الله تبارك وتعالى هو القرآن، ومنهم من قال ذكر الله هي عموم الأذكار، ولا مانع كما قلنا من الجمع بين القولين. فالقلوب تسكن وتطمئن بكتاب الله تبارك وتعالى لأنه هدى وشفاء، وتطمئن كذلك بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها حياة للقلوب. ولهذا أنا أنصح بكتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب، فإنه ذكر أكثر من 100 فائدة في فضل ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق، طوبى لهم. طوبى يعني فرح لهم وقرة عين أو نعم مآل، أو طوبى فعلى من الطيب أي الجنة وما فيها من النعيم لهم. طوبى لهم وحسن مآب يعني الجنة لهم وما فيها من النعيم المقيم. ثم قال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة، أي كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة، قد خلت يعني مضت من قبلها أمم، لتتلو أي لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، كما جرى في صلح الحديبية لما جاء أراد النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بينهم الصلح، وكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن، إنهم اكتب باسمك اللهم، ما نعرف إلا رحمن اليمامة. قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي، الرحمن الذي له صفة الرحمة جل وعلا، ربي لا إله إلا هو عليه توكلت أي اعتمدت في جميع أموري وإليه متاب أي توبتي ومرجعي، أي توبتي ومرجعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.